السلام عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا شرب الرجل المسكر أو المخدرات وغاب عقله فقتل أو زنى، هل تكتب عليه الخطيئة أم هو مرفوع عنه القلم لغياب عقله؟ تصرفات فاقد العقل إن كان فقده لعقله بسبب من جانبه، من جهته هو، شرب الخمر أو تناول المخدرات فذهب عقله، فإنه لا يعفى من المسؤولية التي تتصل بغيره. فإذا قتل يقتل، خاصة إذا تعدى على الناس، إذا قتل يقتل، وإذا ضرب أو جرح يقتص منه. أما بالنسبة للأمور التي تتصل بأموره الشخصية من طلاق ونحوه، فهذه محل خلاف بين أهل العلم. في طلاق السكران مختلفون، هل يقع طلاقه أو لا يقع، والكلام إذا كان باختياره. أما إذا سكر بغير اختياره فلا، إذا كان جاهل أنها خمر أو يظن أن الخمر لا حرج فيها، إنسان أسلم حديثا ويعرف في دينه يظن أن الخمر لا حرج فيها ويظن هذا كذلك في دين الإسلام. إنما من شربها عالما بأنها محرمة وأن هذا الشراب مسكر، فهذا الذي لا تسقط عنه المسؤولية فيما يتصل بحقوق الآخرين من قتل أو ضرب أو تلافي مال. أما أموره الشخصية من طلاق ونحوه فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. السلام الله عليكم. يقول: ما حكم الرجل الذي يعمل في مطعم في شوي الكباب وهو صائم والدخان يدخل إلى جوفه، فهل يفطر وهل يأخذ حكم البخور؟ لا، إذا يعني يجتهد بقدر المستطاع أن يعني يتلثم مثلا، ومع ذلك لو يعني الرائحة، إذا كان هذا عمل لا يستطيع إلا أن يقوم به، فالذي يظهر أن هذا من الحرج المرفوع. السلام عليكم. يقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي وهي واضعة مساحيق التجميل المكياج؟ إذا كانت هذه المساحيق من مادة طاهرة، من مادة حلال ليست محرمة، لا نجسة ولا يعني مباحة، وأيضا عندما توضعت ما يحول هذا بين وصول الماء إلى البشرة وطهارتها صحيحة، فلعله لا حرج. وأيضا ينبغي أن لا تكون كاشفة شيء، لأن يجب عليها عند الصلاة أن تستر جسمها ولا تكشف إلا وجهها، إلا إذا كانت بحضرة أناس أجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها. صلى الله عليكم. يقول: تخاصم اثنان على مبلغ 100 ريال وكنت مصلحا بينهم، ولكنهم حلفوا أن أخذ المبلغ كله وقالوا خذها لك مسموح فيها، فهل علي شيء أم لا؟ كيف يعني هو صالح بينهم؟ ما فهمت. يقول: صالح بينهم على 100 ريال وكنت مصلحا بينهم، ثم حلفوا أن أخذ المبلغ كله وقالوا خذها لك مسموح فيها، فهل علي شيء؟ لا، إذا كانوا يعني بحالتهم المعتبرة شرع وتنازلوا عن هذا وقدروا سعيك في إصلاح بينهم وأعطوك هذا كنوع من مقابلة المعروف الذي صنعت، هذا الذي على حد فهمي لهذا السؤال، فلا حرج عليك في أخذ هذا المبلغ. صلى الله عليكم. يقول السائل: أنا حلفت على أن لا أدخل إلى بيت عمتي، ولكن مع مرور الزمان ذهبت إليها ودخلت عندها، فهل علي شيء؟ إن كنت حلفت يعني عازما ومريدا ليمينك، قاصدا لليمين، فيجب عليك أن تكفر عن اليمين، ويتأكد في حقك لئلا تقطع صلة الرحم، فزيارتك لعمتك هذه من صلة الرحم، فيتأكد في حقك أن تكفر عن يمينك فتطعم 10 مساكين، إن كنت لا تجد ما تطعم تصوم 3 أيام. السلام عليكم. يقول: ما هو القول الراجح في زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ القول الراجح عدم مشروعية زيارتهن لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عامة القبور، هذا القول الراجح، فالأفضل في حقهن عدم التكلف في الاتيان إلى قبره صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول: أرجو توضيح مسألة جمع وقصر صلاة الجمعة وصلاة العصر للمسافر. ذكرت بالأمس أن عدد من أهل العلم لا يرون جواز أن تجمع العصر إلى صلاة الجمعة في شأن المسافر. فالمسافر الذي مثل يصلي الجمعة في المدينة ويريد أن يذهب إلى مكة، أو في مكة ويريد إلى المدينة أو أي بلد آخر، لا ينبغي له أن يقدم العصر ويصليها ركعتين بعد الجمعة، فيرون هذا ليس بمشروع. صلى الله عليكم. يقول: هل هناك دليل أو أثر في مسألة فضل الاغتسال تحت ميزاب الكعبة؟ ما ورد، بل ما ورد يفنده أهل العلم أنه ما ورد ما يدل على مشروعية ذلك فضلا عن الاستحباب، بل هذا يرونه من البدع. صلى الله عليكم. يقول السائل: أتيت إلى هذا المكان الطيب الطاهر وسأبقى 3 أيام إن شاء الله، فهل يلزمني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه أثناء كل صلاة مفروضة، أم أكتفي بزيارة واحدة؟ بل تكتفي بزيارة واحدة، هذا الذي كان عليه السلف رضي الله عنهم، إنما تذهب إلى القبر في أول مرة وتكتفي بذلك وتقضي وقتك في بالصلاة والذكر والاستكثار من النوافل وتلاوة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من غير أن تذهب إلى القبر أو من غير أن تتوجه إليه كما يفعله بعض الناس. فبعض الناس تجده يتوجه إلى القبر بعد كل صلاة عن بعد كهيئة المصلي، ويقول إنه يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بدعة بهذه الصفة، ما ورد، بل تصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن تتوجه إلى القبر، إلا إذا ذهبت إلى القبر هناك، فهناك ينبغي أن تقف بإزاء قبره عليه الصلاة والسلام وتصلي وتسلم. صلى الله عليكم. يقول: ما هي عقيدة الأئمة 12، وهل أهل السنة يأخذون منهم؟ الأئمة 12 يعني كلهم، والإمام الأكبر علي رضي الله عنه، ثم الحسن والحسين رضي الله عنهما، يعني شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وبالسيادة، وكذلك من بعدهم، علي بن الحسين زين العابدين، وابنه محمد بن علي، وجعفر ابن محمد الباقر، محمد الباقر وجعفر الصادق، كل هؤلاء أئمة فضلاء، فيهم الخير الكثير، وعندهم من العلم والفقه، وأثنى عليهم السلف وهم محل الثناء، فكلهم معروفون بالخير والصدق. فأقوالهم، خاصة الإمام علي رضي الله عنه، يعني اشتهر بالفقه والعلم، وكان عمر رضي الله عنه لا يكاد يقضي بقضية إلا ويستأنس بمشورة علي رضي الله عنه. و في شأن الأئمة، فأنا أقول يعني هم محل ثناء وتقدير من الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعين والذين كان منهم في عهد التابعين، فهم محل تقدير واحترام من أهل العلم والفضل، يعرفون قدرهم وينزلونهم منزلتهم اللائقة بهم رضي الله عنهم أجمعين. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم التصوير بالهاتف الجوال للأطفال والأولاد الصغار لأجل الذكرى فقط؟ الرسول عليه السلام حذر من التصوير، حذر تحذيرا شديدا، وفي الأحاديث الصحيحة: لعن الله المصورين، فأنت اختر نفسك. يعني نجد من يتساهل في هذا، يقول هذا ليس داخل في النص، ليس داخل في الحكم، لكن العاقل حذر، خاصة النصوص التي ترد عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن أمر لا بد منه فأنت في عافية. ما لماذا هذه الهوايات، هواية التصوير وقد ورد في هذا التحذير؟ فانجو بنفسك وأبعد عن هذه الأشياء. هذا الأخ يسأل يقول: ما حكم من تفوته صلاة الجماعة ويدخل المسجد فيجد أحدا يصلي نافلة فيصلي خلفه؟ إن كانت النافلة التي يصليها مطابقة للفريضة التي فاتته، كإنسان فاتته صلاة الفجر فوجد إنسان يصلي سنة الفجر فأراد أن يدخل معه فلا حرج. وإن اختلفت النية بين الإمام والمأموم في كون هذا يصلي فريضة وهذا نافلة، ما دام الصلاة متطابقة في وصفها. وأما سؤاله الآخر يقول أنه سمع من بعض المشايخ في إذاعة القرآن، فلعله أن يتصل يعني هاتفيا حتى يعني أجيبه إن شاء الله. السلام الله عليكم. يقول السائل: هل يجب أن أذهب إلى أبيار علي لكي أحرم من هناك أثناء تواجدي في مكة، أم أذهب إلى مسجد التنعيم وذلك لأداء عمرة أخرى لوالدي؟ لا يجب هذا ولا ذاك، ولا أنصحك بأن تخرج من مكة من أجل العمرة. أنت إذا أديت عمرتك فالأولى بك أن تبقى بمكة، تطوف بالبيت وتصلي ما كتب لك وتقرأ القرآن وتذكر الله، بدل من أن تشغل نفسك رايح للتنعيم وجاي، هذه عمرة لجدي وهذه عمرة لجدتي وهذه عمرة لفلان وهذه عمرة لفلانة، أو تأتي إلى أبيار علي. لا، الصحابة رضي الله عنهم ذكرنا لكم مرارا وهم عشرات الألوف، من حج مع النبي عليه السلام بلغوا 100,000، ما منهم أحد ذكر عنه أنه عمل هذا الشيء، وقد علموا الحكم وعلموا أن عائشة رضي الله عنها أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام فخرجت إلى التنعيم وأتت بالعمرة. هؤلاء الألوف من الصحابة رضي الله عنهم فقه وورع وحرص على الخير، ما عمل منهم أحد هذه العمرة، فما يدلك هذا؟ يعني يأتي المتأخرون بأفضل، يفتح عليهم ما لا يفتح على أولئك؟ فمن أهل العلم كالإمام عطاء رحمه الله أنكرها، وأنكر على من يخرجون من مكة ليأتوا بعمرة. أحسن الله عليكم. يقول: في أحد البلدان وفي بعض القرى يعتقدون ببركة أحد الموتى، وعند قبر هذا الرجل شجرة يقولون من قطع منها شيئا سيموت ويتضرر، فما الحكم؟ هذه من الخزعبلات والخرافات والخوف الذي نهى الله عنه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. كيف تنزل عقول بني آدم إلى هذا المستوى، لهذه الدرجة؟ يعني هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزلتهم بأعلى المنازل، ومقدمهم وأشرفهم وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، ما عمل هذا في حقه، فكيف بهذا صاحب هذا القبر يقال هذه الشجرة شجرة يعني بركة لا ينبغي لأحد يتعرض لها؟ فمن قام بقطعها فهو على أجر عظيم. ينبغي لأهل الخير والصلاح الأمارون بالمعروف والناهون عن المنكر أن يبادروا إلى قطعها ويريح الناس منها. صلى الله عليكم. يقول: رجل نام عن صلاة الظهر واستيقظ عند إقامة صلاة العصر، فخرج من بيته وهو يظن أنها صلاة الظهر، فصلى مع الإمام والإمام يصلي صلاة العصر وهو وراءه يصلي صلاة الظهر ولا يدري أنها صلاة العصر، فعندما رجع إلى البيت عرف أنها صلاة العصر فصلى صلاة العصر، فما حكم ذلك؟ لا حرج، يعني هو صلى خلف الإمام بنية أنها الظهر والإمام يصلي العصر، والصحيح أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر إذا كانت الصلاة متطابقة. فكونه دخل مع الإمام بنية أنها صلاة الظهر بينما الإمام يصلي العصر فصلاته مجزئة وصحيحة، وعليه أن يصلي العصر التي فاتته. صلى الله عليكم. يقول: ماذا يلزم المرأة المعتدة؟ أرجو توضيح ذلك. المعتدة يعني في حال الإحداد من الوفاة، هذا الذي مجمع عليه. فالمرأة المعتدة من وفاة في عليها الإحداد، والإحداد أن تلزم المنزل الذي بلغها خبر وفاة زوجها فيه، وهو غالبا منزل الزوجية، حتى لو كانت في منزل آخر لا حرج عليها أن تعود إلى منزلها، منزلها الذي كانت تعيش فيه وتقضي فيه العدة 4 أشهر و10، أو تضع حملها إن كانت حامل. فلو كانت حامل عندما مات زوجها ووضعت بعد شهر فتكون انقضت عدتها وانتهى إحدادها، والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فتتربص بمعنى تنتظر، لا ينبغي لها أن تتزوج ولا أن تخطب ولا يعقد عليها ولا شيء من ذلك حتى تنتهي المدة، حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم أيضا حتى المرغبات ومقدمات النكاح من طيب وزينة وحلي ونحوه يجب عليها أن تجتنب هذه الأشياء، فتجتنب أنواع الطيب وأنواع الزينة والحلي والثياب، ثياب الزينة، تلبس ثياب عادية، ثياب المعتادة، ولا تخرج من البيت إلا لأمر لا بد لها منه. إن كان أمر لا بد لها منه فلا حرج تخرج، إن كان مرضت أو حاجة لا يمكن أن يقضيها أحد إلا هي تخرج تقضي هذه الحاجة وترجع. والمبيت يجب أن يكون في بيتها، إلا إذا خافت على نفسها، كان البيت مثلا بمعزل وتخشى على نفسها وليس أحد معها، فأهل العلم يقول في هذه الحالة يرخص لها أن تنتقل إلى بيت آخر. السلام عليكم، يقول كنت مسافرا وأخرت صلاة المغرب مع العشاء وصليت العشاء قبل المغرب، هل يجوز ذلك؟ لا لا يجوز، لأن وجوب الترتيب بين الصلوات هذا واجب، والرسول عليه الصلاة والسلام عندما فاتته يوم الأحزاب بعض الصلوات صلاها كما هي، العصر فالمغرب فالعشاء مرتبة، وهذا الأصل. صلى الله عليكم، يقول هل يجوز علاج السحر بالسحر وقت الضرورة؟ لا لا يجوز، لا يجوز علاج السحر بالسحر أبدا بإجماع أهل العلم، إنما يعالج بالرقى الشرعية والأدوية المادية، مثلا من أوراق السدر، من حبة البركة حبة السوداء، من العسل، من أنواع العلاجات التي إن كانت مادية أو بالرقية الشرعية، القرآن وما صح من السنة. سأل الله عليكم، يقول إذا قرأت سورة بعد الإمام في الصلاة الجهرية ولم يركع الإمام، هل أقرأ سورة أخرى أم أدعو أم أقف حتى يركع؟ بل تقرأ سورة أخرى. سأل الله عليكم، يقول ما هو الفرق بين الإسراف والتبذير؟ الله سبحانه وتعالى حذر من كل منهما، إن المبذرين إخوان الشياطين، كانوا إخوان الشياطين، ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، فكلها تدل على معنى أن الإنسان يتصرف في معاملاته وأمواله على غير الوجه الشرعي، بل يضع الأموال وغيرها ويسرف في أكله في شربه في لباسه، وقد يكون الإسراف أعم، يتناول المطعوم والمشروب واللباس، فهذا إذا أسرف في لباسه وحتى في منزله وفي أمتعته وأثاثه فهذا مكروه ومحرم. والتبذير قد يكون أخص، في المال يبذره ويصرف في مصارف لا يتحرى منفعتها وموافقتها للشرع. السلام الله عليكم، يقول ما رأي فضيلتكم في من يصلي ولا يضع يده على صدره؟ حرم نفسه من الأجر والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي ثبت وصح من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع اليمنى على اليسرى، فهذا إذا بلغه الحكم وتركه صلاته صحيحة مجزية، لكنه فوت على نفسه هذا الأجر والفضل. أحسن الله عليكم، يقول هل للمعتمر التحلل بقص شعره من قبل نفسه أم لا بد بوجود من يقصر له؟ لا حرج عليه أن يقوم هو بنفسه، أن يقوم هو بنفسه فيأخذ من شعره، لكن ينبغي له ألا يقتصر على مجرد التقصير والتخفيف، بل يحلق ليحصل على الأجر الموعود، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، مع أن الصحابة رضي الله عنهم يقولون والمقصرين، فلا يقولها عليه الصلاة إلا بعد 3 أو 4. أحسن الله عليكم، يقول قال تعالى وما زادوهم غير تتبيب، ما معنى غير تتبيب؟ خسارة، أي خسارة.